إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف ميم من أشمون، يقول في رسالته: تزوجت زوجتي وأنجبت منها، ثم ماتت الزوجة، والآن أرغب في الزواج من خالة زوجتي، لكن والدتها رفضت الزواج بحجة أن الزواج من الخالة حرام، بينما أرى أن الزواج من الخالة يساهم في المحافظة على الأولاد، والآن أريد معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المحرمات من النساء نوعان: محرمات على سبيل التأبيد، بمعنى أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بواحدة منهن لأي سبب من الأسباب، كالمحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالمصاهرة، وهؤلاء هن اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهؤلاء جميعا محرمات على سبيل التأبيد. النوع الثاني للمحرمات: محرمات على سبيل التأقيت، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بواحدة منهن إذا زال السبب الذي أدى إلى حرمة الزواج، أما في حالة عدم زوال السبب فإنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج بواحدة منهن، كالجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. في رأيكم يا دكتور، من أين أتت الفتوى بحرمة الزواج من خالة الزوجة المتوفاة؟ هذا جهل بالأحكام الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن المحرمات على سبيل التأقيت: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. والآية والحديث يؤكدان أن الجمع فقط هو المحرم، أما عدم الجمع فإن الزواج يكون حلالا، ولهذا السائل أن يتزوج بخالة زوجته ما دامت الزوجة قد ماتت، لأن التحريم يتعلق بالجمع، أما في غير الجمع فإن الزواج لا يكون حراما. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود عبد الحميد من الإسكندرية، يقول في رسالته: من المعروف أن الإسلام أوصى بحسن معاملة الجار لجاره، فكيف يساعد هذا الأمر في مواجهة مشكلة خطيرة كمشكلة الفقر التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره؟ إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من الحقوق التي دعا إليها الإسلام وهو يصوغ الحياة الإنسانية على هدي السماء حق الجوار، ورفع درجة العلاقة بين الجار وجاره إلى درجة الحق كان بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الفكر الإنساني، حيث أثبت للجار حقوقا على جاره تكاد تصل به إلى حد اعتباره كأحد أفراد الأسرة. وهذه النظرة من الإسلام إلى هذه العلاقة كان لها أكثر من هدف، فهناك الهدف الإنساني وهو إحداث حالة الأمان والطمأنينة لدى الجيران مع بعضهم البعض، وهناك الهدف الاقتصادي حيث يعد الجوار أحد أسباب التكافل والتراحم والتعاطف بين البشر، وبذلك يعمل الإسلام على القضاء على مشكلة الفقر أو التخفيف من حدتها. أما الجواب المفصل فمن بين أصول النظام الاجتماعي في الإسلام أصل التكافل، ومعناه أن يكفل الناس بعضهم بعضا، فيقدم الغني للفقير ما يحتاج إليه لكي يصلح به حاله ويصبح فردا صالحا يفيد المجتمع كما يستفيد منه. وبمقتضى هذا الأصل فإن على الجيران أن يكفل بعضهم بعضا، وهذا ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. ففي القرآن جاء قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، والجار الجنب هو الجار البعيد. وفي السنة جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. وفي نطاق البعد الاقتصادي مع الجيران يأتي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. وجاء في الأثر أيضا: إذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وليس المراد بالجاري هو الجار الملاصق كما يظن كثير من الناس، وإنما يصل حد الجوار إلى 40 دارا، ليس من جهة واحدة وإنما من الجهات الأربع. وبهذا يصنع الإسلام أصل التكافل بين أفراد المجتمع بدءا من دائرة الجيران. السؤال يا دكتور: كيف يمكن لهذا التكافل الذي هو من مبادئ الإسلام الأصيلة أن يكون حلا لمشكلة الفقر في مجتمعنا؟ دعنا نعترف بأن حق الجوار من الحقوق المهملة أو المعطلة التي فقد المجتمع دورها في علاج مشكلاته وليس مشكلة الفقر فقط، ومن هنا أطل علينا شبح الفقر المخيف. ولكي يطرد الإسلام هذا الشبح فإنه جعل من التكافل بين الجيران أحد الوسائل العملية لذلك، فجعل من كل شارع أو حارة أو حتى عمارة سكنية واحدة جعل منها وحدة اجتماعية متكافلة تقوم بإطعام الجائعين وكساء العراة ومداواة المرضى. وهذا ما قصرنا فيه نحن المسلمين، ونخشى أن يكون الله قد تبرأ منا عقابا على ذلك. ونحن من هذا البرنامج نناشد القادرين في كل شارع وفي كل حارة أن يكفلوا بالوسيلة التي يرونها مناسبة العاجزين والمرضى، وأن يساعدوا في إيجاد فرص العمل للقادرين عليه. نناشد دينكم وضمائركم أن تفعلوا ذلك لوجه الله ولصالح استقرار الوطن وازدهاره. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه